السؤال التاسع، سائل يسأل عن معنى التنطع. التنطع هو التعمق في الشيء دون داعي شرعي، وأيضا هو التنطع أن يصر على أمور هي من البديهيات تخالف المنطق وتخالف العقل وتخالف الشرع وتخالف ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان الذي يسير على الجادة. فهذا يتنطع، بمعنى يتشدد تشددا ويورد أدلة ليس لها شيء من الصحة ويصر عليها، هذا يقال له متنطع، وهذه جاءت من النطع.